القاهرة تقدم على الربابة. بقول كلام لكن الربابة بتغنيه، وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة عشمان أكلك نار تحرق أعاديكي، عشمان تكون الدار أتعب ألاقيكي، أحفر بإيدي الأنا وأزرع وأديكي، أعمل ترابك حنة وحني كفيكي، ولما يعلى الموج بإيدي أعديكي، وأكون في ظهرك سند وإيدي في إيديكي، عشمان يكون ولدي قادر يفيد بلدي، فارد جناحه عليكي، عشمان أشوف ضحكتك رسمة طريق سكتك والكل حواليكي. عشمان والعشم فلة يا مصر يا طلة عالدنيا بعنيكي، لكن أمانة يا بلد بلاش أموت من الكمد، نفسي أعيش فيكي. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.